خير وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي وقال يا رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ثم بدلنا مكان السيئة

ولقد جاء كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين

ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من عباده إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاء حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم

الشيطان تذكر تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال فاتقوا الله

استجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناد ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كال